الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الليلة مع سورة قاف المكية، وها نحن مع فاتحتها، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الأربع أو الخمس، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قاف هذا حرف من حروف الهجاء، ومثله صاد، ومثله نون، ومثل هذا حرفان صا ياسين طا صافين، وثلاثة أحرف قاسم ميم، أربع حرف كافا يا عين صاد. فما سر هذه الحروف التي يفتتح الله بها هذه الصور القرآنية الكريمة؟ القول الذي لا خلاف فيه وليكن عقيدة كل واحد منا أن نقول الله أعلم بمراده به، لا نقول معناه كذا أو يدل على كذا أو كذا، نقول الله أعلم بما أراد بهذا الحرف، فنفوض أمر فهمه إلى الله عز وجل، فنطمئن ونستريح ولا نقع في الافتراء الكذب. الله أعلم بمراده به. وهناك لطيفتان نكرر القول فيهما مع كل سورة مفتتحة بهذه الحروف، تذكيرا للجاهلين وتعليما، تذكيرا للناسين وتعليما للجاهلين. اللطيفة الأولى، ما صدر الأمر في مكة بمنع سماع القرآن، حاكم مكة أصدر أمره ممنوع على المواطنين أن يسمعوا القرآن، لا من أبي بكر ولا من رسول الله ولا من بلال ولا فلان، وإذا ضبط تسمع يعاقبك، ممنوع من باب الاحتياط سياسة. فلما صارت الصور تفتتح بهذه الحروف ويسمع السامع قاسمين لأول مرة، ما كان العاصي يعرفون هل الصغر وهذا الصوت أبدا، يضطر إلى أن يصغر يسمع ألف لام ميم صاد. يصغي يسمع، فإذا أصغى واستمع يدخل القرآن في قلبه. هذه اللطيفة تحققت من هذه الحروف. اللطيفة الثانية، لما ادعوا أن هذا القرآن أساطير الأولين وأنه ليس من كلام الله وأنه أعلمهم تعالى أنه مركب من هذه الحروف، فتفضلوا أنتم ألفوا صورة مثل القرآن. أولا قال فأتوا بمثله، ثانيا بعشر صور، جهلوا عجزوا قال بصورة فقط، والله ما استطاعوا. وفيهم البلغاء والفصحاء وأرباب البيان واوا، عجزوا على أن يأتوا بمثل صورة من صور القرآن ولو من صورة الكوثر أو الفيل، عجزوا. فدل هذا يقينا على أنه كلام الله ووحيه. هاتان لطيفتان قال بهما أهل العلم من السلف، والمعنى كما علمتم. أما الكلمة الله أعلم بمرادنا بمراد من هذا الحرف ويعلمه، فنفوض أمر ذلك إلى الله. قال والقرآن المجيد، القرآن كلام الله كتاب الله، هذا الذي نحفظه في صدورنا ونكتبه في سطورنا، حلف الله به، ولله تعالى أن يحلف بما يشاء من خلقه، لله تعالى أن يحلف بما شاء، والشمس وضحاها والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى والتين والزيتون، لله أن يحلف بما شاء من مخلوقاته. لماذا يحلف؟ من أجل أن يقبل الخبر أو الكلام السامع، لأن هذه فطرة غريزة إنسانية، إذا ألقيت الخبر ما يقبل منك إلا إذا أكدته باليمين، تكلم مع أي واحد ما يستجيب لك إذا قلت والله لك لا أكلم. فالله يحلف لصالح عباده، أما هو غني عن ذلك، لكن من أجل فطرة الناس وغريزتهم أنهم ما يقبلون الأخبار العظيمة إلا إذا كان عليها يمين، فيحلف الله لذلك. والقرآن المجيد، والمجيد الشريف الكامل الكريم العالي السامي، مجد وكرم، وهو القرآن كذلك، والله لمجيد وكريم وسامي وعالي كلام الله. لو تشتهي البشرية على أن يأتوا بصورة ما استطاعوا، كيف لا يكون مجيدا؟ والقرآن المجيد. أين الجواب الذي جواب قسم والقرآن المجيد؟ لماذا حلف؟ جواب القسم إن محمدا لرسول الله، والقرآن المجيد إن محمدا لرسول الله، إي والله لرسول الله. وأي دليل أكبر من أنه ينزل عليه كتابه، كيف لا يكون رسولا ويوحي إليه وحيه وينزل عليه كتابه، كيف لا يكون رسولا؟ ومع هذا الخصوم والأعداء قالوا ساحر شاعر مجنون كذا، أبوا أن يسلموا بأنه رسول الله، فلهذا حلف الله لهم. والقرآن المجيد إن محمد لرسول الله. ثم قال تعالى بل عجبوا، من هؤلاء؟ كفار قريش، أهل مكة المجرمون الظالمون، المشركون إلى اليوم، عجبوا أن جاءهم منذر منهم. قالوا نحن نسلم لو أن الله بعث لنا ملكا من الملائكة نقبل هذا، أما يبعث منا من أنفسنا رسولا ما نقبل. لماذا يقولون هذا؟ فقط لدفع الحق، لعدم الانقياد والخضوع لما جاء به رسول الله، يريدون البقاء على كفرهم وشركهم وخبثهم وفسادهم، أبوا أن يسلموا أن هذا كلام الله. وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل عجبوا أن جاءهم منذر، والمنذر الذي يخوفهم عذاب الله في الدنيا إذا استمروا على الكفر والخبث والشر والفساد، وفي الآخرة بالخلود في جهنم إن استمروا على الكفر والفسق والفجور. منذر محمد صلى الله عليه وسلم أنذاهم، خوفهم بأعلى صوته، وهذا كتاب الله يحمل الإنذار لهم في عشرات ومئات الآيات. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، قال لو كان من الملائكة لا بأس ما نرفض، لكن كيف يكون الذي منا؟ وهذا خطأ، لو كان من الملائكة كيف تتفاهمون معه؟ تسمعون كلام الملك، الملائكة الآن على جنبك، رأيتهم تسمع كلامهم، كيف يكون منهم؟ وإذا كان الملك ينطق نطق البشر إذا أصبح بشريا. ثم من الحكمة أن يبعث الله من يعرف الناس لسانه ولهجته وقومه وكذا، ما يبعث غريب عنهم ما يفهمون عنه، ليس من الحكمة هذا. وهذا كله والله من باب دفع الحق حتى لا يسلموا، حتى لا يدخلوا في الإسلام ولا يقبلوا دين الله فقط. بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون، الجاحدون للألوهية الإلهية، الجاحدون للنبوة المحمدية، الجاحدون للبعث والجزاء والدار الآخرة، هؤلاء الكافرون قالوا هذا شيء عجيب أو عجاب، عجيب، هذا شيء عجيب. ما هذا الشيء العجيب؟ كون إنسان يوحى إليه وينزل عليه القرآن وينذر البشرية، هذا شيء عجاب، كيف يكون هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ يقول لدافع الحق حتى لا يسلموا، حتى لا يمشوا وراء رسول الله ولا يقبلوا دين الله. وهذه الإملاءات مليها الشيطان على ألسنتهم ويقولون، وهذا واقع البشرية، من أراد أن يتبع الحق يقول أكثر من هذا الكلام إلى اليوم وفي كل مكان. شيء عجيب. كيف؟ قال أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. شيء عجيب أننا نموت ونفنى ونتحلل ونصبح عظاما نخرة، وبعد ذلك نحيا ونصبح كما كنا. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. ما يمكن أن يقع. من القائلون الآن؟ ما عدا المسلمين، كل البشرية تقول هذا، من اليابان إلى الأمريكا. أو يؤمنون بالدار الآخرة؟ لو آمنوا بالبعث والدار الآخرة والله لقرعوا أبوابكم، يطلبون منكم تعلموهم كيف يعبدون الله ليكملوا ويسعدوا في الدار الآخرة، والله ما يؤمنون. ولو نازعهم أو تجادلهم قالوا كما قال المشركون في الزمان الأول ويردون عليك. هكذا قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. والله ما هو ببعيد أبدا. الذي يقول للشيء كن فيكون يبعد عنه هذا؟ كما أوجدنا أول مرة يوجدنا مرة ثانية. قال في رد عليهم قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. علم الله عز وجل كل ما في الكون علويه وسفليه من الذرع المجرة، فكيف لا يعلم أموات الموت وعظامهم ولحومهم ودماءهم في الأرض؟ يعلمها. إذن يدفنون في الأرض والله عز وجل عليم بعظامهم وفراتهم وهو في الأرض، ومن ثم لا يعجزه أن يعيد حياة مرة ثانية. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، معنى تنقص تأكل منهم إلى لا. هنا نعرف أن الأنبياء والشهداء والمؤذنون الذين يؤذنون في سبيل الله وهم مسلمون موحدون لا تعدو تربة الأرض على أجسادهم، أجسادهم تبقى كما هي لا تسمع. هؤلاء لا تعدو الأرض على أجسادهم. الشهيد بحق 40 سنة وجدوهم في أحد كما هم الدم يسير 40 سنة. الأنبياء لو تجد قبر الآن لا حول ولا قوة إلا لو يوجد قبر نبي وتبحث ويبحث والله لوجدوا كما هو. إذن قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أولا وعندنا كتاب حفيظ ألا وهو كتاب المقادير. كتب الله في كل الكائنات قبل وجودها كتاب المقادير. كتب الله تعالى في كل الكائنات قبل أن يوجدها إذ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أول ما خلق خلق القلم فقال يا قلم اكتب قال ما اكتب قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا ما داموا مكتوبين في كتاب المقادير كيف يخفون على الله وما يوجدهم؟ أمران عظيمان. الأول علم الله بما تنقصه الأرض وتأكل من أجسادهم علما يقينيا. ثانيا كتاب المقادير فيه صورهم وأجسادهم كما هي فلا يخفى على الله شيء. وقد علمنا الرسول كيف يكون ذلك وهو كما يلي. أولا نفخة الفناء. نفخة الفناء إسرافيل عليه السلام ينفخ في البوق نفخ فيفنى كل حي في هذه الأكوان وتتحلل الدنيا وتذوب كلها. نفخة البعث فقط الأرض استوت وأصبحت كقوس عجين مستوية ينزل مطر من فوق من السماء ثمانية رجال فما من عجب ذنب هناك إلا وينبت صاحبه منه لأن عجب الذنب عظيم في آخر خرزات الظهر موجود. هذا والله ما يفنى لو تدفن في جبل في قبر في بحر في كذا هذا العظيم الذي هو أقل من ماذا أقل ما هو أقل من الظفر يبقى لا يفنى. ومنه ننبت كما ينبت الزرع. إذن فينزل ذلك الماء من السماء فتنبت البشرية بسبب ذلك الماء تنبت من جهة ذلك العظم المسمى بعجب الذنب. وناخذ في النمو في النمو فترة حتى يكتمل الجسد كما هو في الفواكه والخضار. لما يكتمل الجسد ينفخ إسرافيل نفخة البعث ينفخ الأرواح فتدخل كل روح في جسدها. كل روح تدخل في جسدها نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. نفخة البعث عرفتم. أولا تكون الأرض كقرص عجين ما فيها تل ولا جبل ولا ولا والعظام موجودة فيها أعجاب الذنب موجودة. عرفتم عجب الذنب عظيم صغير في آخر خرزات الظهر ما يفنى أبدا ما تأكله الأرض. ثم لما تعتدل الأرض تستوي ينزل مطر من السماء فننبت كل عظيم صغير ينبت كما ينبت البقل. فترة من الزمن 40 يوما أو سنة وإذا بالأجساد كلها نامية كاملة وافية. فينفخ إسرافيل نفخة البعث فتدخل كل روح في جسدها ويقومون لله رب العالمين. وكثيرا ما نذكر اللطائف العامية أقول عندنا معز في القرية نجمعه للراعي في الصباح يرعى به طول النهار، في المساء يدخل مع أول الباب القرية، والله كل عز تدخل إلى بيتها ولا تختلف واحدة عن الأخرى. هذه حيوانات، فكيف إذا بالأرواح؟ كل روح تدخل في جسدها ولا تخطئ. نفخة الروح هي نفخة الحياة، ونفخ بالصور فإذا هم قيامنا، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فإذا هم من القبور، الأجداث جمع جدد وهو القبر، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وتأتي نفخة الصعق، البشرية كلها واقفة على صعيد واحد، فينفخ إسرائيل نفخة فيصعقون، ولم ينج إلا الملائم حملة العرش، ومن شاء الله، ومن بينهم موسى عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم. إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نفخ إسرافيل نفخة الصعق أكون أول من يفيق، أول من يفيق. وإذا بأخي موسى قائم آخر بقائمة العرش، فلا أدري أصعق أم لم يصعق، جزاه الله بصعقة الدنيا، ما صعق في الدنيا جزاه الله ما صعق يوم القيامة. إذن هكذا يقول تعالى: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، حفظ كل الأحداث ما يضيع منه شيء أبداً. أعجب هذا الكتاب. ثم قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذه الحقيقة، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وهو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتوحيد والبعث الآخر، هذا الحق كذبوا به لما جاءهم، فهم في أمر مريج مضطرب قلق، ما يتفقون ولا يصطلحون على شيء، أمرهم هكذا، مرة يقولون كذا، مرة كذا، مرة كذا، كما سمعتم مرة يقول محمد مجنون، محمد ساحر، شاعر، بكذا وهكذا، والعياذ بالله تعالى. بل هم في أمر مريج، هذه حالهم، وسيفرج الله ما بهم ويدخلون في الإسلام. والآن مع بعض مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان شرف القرآن ومجده وكرمه. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن والحمد لله بيان مجد القرآن وشرفه وكماله، ما أقسم الله به ولا لا، والقرآن المجيد كيف يحلف الله به وما هو بعظيم، الله أكبر، مجد القرآن وشرفه. ثانيا تقرير البعث والوحي الإلهي. ثانيا من هداية الآيات تقرير البعث الآخر والنبوة المحمدية، تقرير أن محمدا والله لا رسول الله، وأن البعث الآخر والحياة الثانية والجزاء فيها والله الحق وهي آتية. ثالثا البرهنة الصحيحة الواضحة على صحة البعث والجزاء وإمكانهما. البرهنة الصحيحة الصادقة في قوله تعالى صحة البعث، لا في الآية إذا متنا، لا لا لا لا، الدليل البرهنة، أقرأ الآيات. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا، قد علمنا ما تنقص، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب عليه، هذه برهنة ولا لا؟ ما دام عز وجل قد علم ما يدوب في الأرض ويضيع يعلمه، ثم في كتاب المقادير، كل إنسان موجود في هذا الكتاب بطوله وقصاره وحياته، فكيف إذن يعجز عن إحياء الموتى؟ نعم. وأخيرا تقرير عقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب المقادير. تقرير عقيدة القضاء والقدر، ما معنى القضاء والقدر؟ ما من شيء إلا وقد قضى الله بوجوده وقدره، أي حكم بوجوده وقدره جسما زمانا مكانا طول عرض كما هو، لا ما من حدث يحدث إلا وهو مكتوب في كتاب المقادير، كتاب عند الله كتب في كل ما أراد أن يخلقه وخلق، فالقضاء هو الخلق والحكم بذلك والتقدير الصورة والكيفية والزمان والمكان.